تجلس أرخص ثياب عند الكفن، طرف نكتان صلحة صدري وين؟ لا القفالي دوري ولا القفالي البلاستيك، تدري وين؟ بس النبخور كليانيل ممكن الكفن والتيويت. إلا ديت الكفن حب راسك الحمد لله، إلا واسي الكفن نشي الشيت دليروكا الشيت الحوت، إلا واسي الكفن وتيوين يحرك الطيارة يقص يحرك، والفي من البات دي خسر ولا بات ديسو، نسأل الله العافية. فيقن حد ميز سمت السجومس آدين، وإن شاء الله ربي يجسو شرط الخير والو أدعى دغن الخير ربي يجسو شرط التفاح، سوس التفاح لاش غس سعدان لاش غس تجلت ديس غير التفاح، أزنا صدغة أشوش التفاح، أزنا سباش مق أشوش التفاح، أديس مكرب أشوش التفاح، أديس مولشي أشوش التفاح، ربي لاش التفاح. الخير الخير الخير الخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لا إله إلا الله، والله يتسحضر بنادم ليتو ذي قيمة تغرت بالتبجغ، يا ربي تكرم ذي تخلق ذي الأمتو، أمة محبوبة أمة مرحومة أمة الله عطاها معطى الأنبياء وسلمت، آخر أمة أصغر أمة في العمر وأول أمة تحاسب وتدخل الجنة، ربانج من أهلها. فبالله يدري حد أول شيء أصل باقاش أولس إن شاء الله يجتهد في الصالحات، ومن الصالحات نظافة شوارعنا. يزمن نظفة توت، ما هي الأسباب السوداء ضموني؟ الأنانية، المادة، ضعف الإيمان، ضعف اليقين، الكبر. لا نريد النصيحة، والكل يردم ما تسلنيش قاعدا نكلين يزيد تاكر ناكر نشو الغس غد عاد الكلوار نمكردن يوم القيامة، والغس غد عاد الكلوار نضالمين يوم القيامة، والعس غد عاد الكلوار المفسدين يوم القيامة، خصال على الكلوار الرواق المحمد وصل الصحابة ضمن عليهم التابعين رحمة الله عليهم نجدودنا ربطنا رحم. إلا إن ديسنا ربي سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ربهم جاءت نتبع في أخلاقهم في عبادتهم في حياتهم. فأول شيء نتوب يا رب سبحانه وتعالى أن نظافة شوارعنا من الدين ليس أور خاد الدين غير تزلت غير زومي غير تشاشي تملات والو، الدين سيلوتو الدين كامل. فكان سلي معروف في هذا الحديث من المفلس يأتي بصلاة وصيام وزكاة وأعمال كل ولكن يظلم يفسد يستفسد ينتهك الحرمات مدن يوم القيامة العمل سكورفي هذا يتقدم الصالحات مدن أتقدم الصالحات ما عندي ما نعطيك دوك أعطي للتهودي تنتعكم هذا يدولوني فاسقوني صالح ربنا نجي من المفلسين ربنا نجي من الفائزين. فكل حد سجد استوعبته دا وحدي هذا تعكيت لنا لمن يضعف حس النخر تضعف باللي ينمت اللي كانت شكار هذا كانت حس نغزر البرودة أمنيت توقبا لزافر الموبيل أمنيت توقبا ولو القصحن الدمعة لاشي تطاونت قصحنت دون تكركر تربع لون الغفلة كما ولد في الأثر جفاوة العين من قسوة القلب وقسوة القلب من ضعف الإيمان وضعف الإيمان من حب الدنيا وحب الدنيا رأس كله خطيئة. فأول شيء ربعني وفأغني فهم أدنى والنية إن شاء الله كيف نجق المظهر دون ضيفة مدينتنا. فأنينا مهمة سنسي والديس هذا القمامة ضابر عيب علينا عيب عليك ابنادم القمام تش التعادي غزلتي قنحل التعادي ويد تسنيت شم لحلال القوديان دي غوجي الوسخ ماذا بك أدنت استر مصر الله استر مصر الله ممكن قنح السود نصلى الله العافية شمردك الدلعة الله يبارك توجر عديسك نقنو منون إلا وسام التبختر شوفوني ربطنا رحمة بكري تغطى الجنة القديان سنت أشكرتنك التان تغطى بنت سوحاول لاش غستغطى دي جحاول إما راش مولك تمنون طامون لعرضي ما نسمعس إذا يضربها لك عين تحست أتشت الضرها شو العيد بالله أسطر القديان تسطرت واتسبيان إلا قل لي إلا وسيل الشغرس فكيف حشاكم الخمواجيك الزبليكم أتسترع وجال خاصة انت الدارت خاصة انت مطوط بالتزبلي من تدارت انت مطوط انت الدارتو باللي هي مسخة خاطر ركزت انت الدارت مما متم ممن يغولت ممن العرس ممن لسعالي الديباين يمين تورتس أسيق يمين تورتس وانت عيدا نشين تسكرا يالا نشتا سكرا نشين ندهمي ربا وش أدهمي وجي يالا نش حملة لما بعد انت الدارين حملة قلت بسخقاع كل شي تفوحا مني سليدان مكتا ودي قنضف هذي جدنقال هتلقي التغاز تلمو الوسخ ترباتي بصبوس انت الدارت مني تربي غرداين مجموعة من الحيوانات للتعاشة تدارتني حتى بعد الرجال وسين الدفيدات البين خصنا الطلق انت زنان سنني لوسخ نكره لوسخ نكره ما كانش ولي تبد معايا ما كانش لوسخ شلو جيت طبعتنا لوسخو يعاد كيف ننظف قماماتنا فقمامته كيف تعاد في أكياس كل شيء موفر مرة ممكن تقدر يصرف الملايين في ما لا يعني الطوط في القمامة ليش خص ولا يعني ولا وازب الذي جت القمامة نزوا بعض الدول في الخارج نتعجب التفت في القمامة كذا النوع يقولون شكل نديس البلاستيك النيرو يقولون شكل نديس النزل بطاط نزل يقولون شكل نديس الكارتون يقولون شكل نديس أن لن واللي صلح فكل حد يتاوي أن مختصيس كل شيء تقول له خدام فكيف قمامته أنت ولا هسيس أتنش في أكياس ودنسوا فوقتد أدس رجال النظافة باش نمرديس رجال النظافة أدس نوت بوز اللوف نوت الحوت نسوا فوقتد الغلاد كمل مع بتا مع الوراقين خالة صلى الله العافية عيب عار الدسني ما يمشي الرجال يديروا فوضى غزوة في الشارع غبشت غزد الله الله يوريك ما يتسو الجملة شان تفعل لذات رجال النظافة عيب علينا أتوت للدين الإسلام ذو المظهر ربنا يصلح المظهر النضجاجنا وجي غير جاجنا ولاد مظهرنا تشوف ديك تدات لقيت مسخين والزلاديس سديس اسخسخ انت دارت نوداين وداين مسخين مسخين تتنحلال غرسن بصح مسخين اتوا من دون ضيفن تتنحلوف نزل العافية يا ربي واش نضافت وكذلك هاد القمامة أدن سوف الوقت نواسر رجال النظافة رجال النظافة نتزقن صوت نسن سينات نتزقن لنبعد الغافلين سوى رجال النظافة يعطي الصحة تزم تاول تدز البدونس هذه قيم البدوني أهل الشا أهل الشا نربى طروانا سوى غويوال دوق ديز الأمر ونستسير طروانا إلى دار اشتارة وليستوفوا الزبل لغلد إلى دار اشتارة وليتشغل بيدون وامن سيمين تورتس فبتا يخص يخص الجند لك الأرض خاطن شمر كذلك تسارت وانت والهديس قارش دلالي ورت الهبال يغب الوالدين ما لحسن تروانصن سد دلال خاصة يد مما دل الأراز دل الأراز لاباس لاباس وشسان يخص يدو الغفص فنحذر توت فهاد القومة ما سنغزر الشيء المهم حتى وتفكى ما سنغولاد النق أن نحترم غولاد النق

فربعني وفقا نظفت الدارين ننظف في غلادنا كل يقنس السجن غادي يكون قدوة يقنس يقنس واضي خطبكت سمعي زواضي غزالي كنت دارت أسني أزن باش كاد يخطب يبدأ يدور الحوم تني هذه غزالي يواس هذه غزالي دير لي توزن يقنس يزوالدي نير قدام الفغن حاشك لابوبا لغلال يمين تورت يخلط إنا لأنه ماشي لا يخلط يمين تورت نصن لا يخلط جاش نصن السماح دي تزيوته يتساس ربي سولس يروي الهاربا وندي قل ما تالبرك فاربعني نضفت الدارين النغد ولاو النغد غلادنا فكلنا نتعاون على هذا الأمر إن شاء الله ماما مو غلادنا ضد النوار ديز الياسمين كل حد سجنا دين كليق النوار كل حد سجنا دين كليق الياسمين أتبكي رباطنا الحمد وغن تجمي وين كل تجمي ديس الليمت الليمت ديس يقن السير عجيب طبيا صحيا واحد الحياة توغ تجمي ويننا هندو البركان دول غير موني يزكواس نزوان كيف هذا عدت مني تنقود ومن دبس المن دبس المن أدي صبراني يتأثر يتأثر سلم منظر تمني تنق فكلنا مسؤولين وكذلك الأمر الثاني ردومة ردومة المنكر يبني فيلا تاع مليار ويلوح يردم في الواد تدرتني يتنسق يتعصى المصو همي عوجداني همي ولي بنترداني همي داني مرد مسه والتهمي اكلي والسانو دالا نتصفان احباسي مالا نتصفان وحد تغزرم والسند الكمين انتبين ازرار صح عليكم مبيت دا وحدي كليني ادي سردم نقلنا البلاتري نقل فاياج نتمشن البلاتر يمارو لديني من هذا النجم الذي يشعر مع الهمو من هذا يشعر مع العنادو مع تغنانتو مع الكبرو ولا تحمد النجم لا نظارت ولا نشنين ولا نشمعيات ولا تحمد النجم بالتوجه دقل دقل لي من ربي دقل خوف من الله بالتوجه نقود يا ربي لحد وقت النجم ولنفع لي عساسا لا الحكومة ولا فعل حد ربا غني هذا نقود يا ربي ونقض في الواد النقض أنا غضب سنين جدا من الودن طروان غضب عندي زونضيف أني شور دي زونضيف أدي سنامن غضب زونضيف وأنا وجه نغضب البركة تباركة كان قد والسالو داين الواد تيز داين تيز داين الواد سبحان الله ستيز داين الحوشة تكي الواد تخمدا بيها أدي سيك الحدا تنتشمها لكن ونيو باتا يود ربي حدك ليت نتخايا أتلي الشهر شهرين ثلاثة هم العون من أدى الناس في طرقاتهم أتوات أتعج مدبدب أتعج في قلق أتعج في ضنك ربي شي دبدب ربي شي العن على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم لازم توتنا للنيفو نترفع نتثقف نشينو كمجتمع توغزري مانا متحضرين الواد ديالها يتنظف يمارو يمارو يحوفارني لان بالسازرة الذي سلفاياج يمارو البلاتريا من ما تكلي اتكلى الجنيه زوج نضجيه هذه قلقان ام لا لا تقلم قلو جنة غزر ربي بعد اش داسنت الفاتورة يا مول الكامي ويا مول الدنبال ديرك الفاتورة اش داسنت شو تفيقية خاطرك التعميد دعاون الشر مسلمن سربي الوادون العرش الواد مسلمن يغولاد مسلمن وجنت التل إفلانة تتجنرد نتشكاري كولوار أديس الكاميو ضد جرد شما تشكاري نجي الكولوار أدي الكاميو في الحقيقة يردم ويتفال وغلال خاصة تمدينت أتي الجن رباط نحفظ جين الواد جين لتراس لتراس نوامر واحد زوج ثلاثة نوامر الروج كولي قني كري لدم يقن النومر ديس الكامل ديس لي باش كادي سند الردمس اتي الزندون ديفن يقول اتي الزندون ديفن رباط نحفظ ونزقوا بعيد ونزقوا لا الله سويس ولا الله المان ولا الماليزيا النزوالة تيزن بان بانيش الجاتينة ديت مالنا دات عميتنا أنا غزر نضافت روح دور تمدين تروح أنا وترون سيرتوا أبني ولا أبني نجديد أترقد النوار الزجر تروان صندون ضيفن حلون إذا من صندفت مش تقاطر مزارت واسي ولسي الدر يدر عدي اسم ممس واسي ولسي يموت يموت عدي اسم ممس سيو التالى قرب وليس رباغني فهم فهي أصحاب البنيان والسالة تدار تزدعو الشر إلا واسي أموني بنا أنسوا الحفات 10 سنين يبنى كل يوم خليت رقى الجيران تيزنا المحرومات مش كده نتلنش لا تنشر طايرين ويلو يبنى تسو الحفات قوت عقوت رد مسير سوى غلاد السيد شبشك عولات شمرة وحبيبي نون ما تحطوش رد متشي وضيات الدارين يوضيال بار بريز يوضيال هالمون كرمي دلان دعون تصحصحن اتقوا الله توات الجرد مجاج الكاميو السد تشمرت وجاج الكاميو تروطوار خاطي النتش القدرو خاطي النتش وتحاسب امام الله السوك السوالة تسليم داني دي غانب الجاري فاسن رباش يحاسب قطرة قطرة والفيلا هذه ما تديهاش لقبرك ربا غنيه ذا توات قضية الردم ان توله صحاب الكمين الدم بارت كد خالص باش كتكلي دردم اش نابوه روا وجعتك صحات كل الويدان العرشو كل لا يتصح صغفت قد الله يزدك الفايضان يالي بسبب الوادي توردم جميع وتوادن صحيفتك ماشي دوسو الفايضان والعيد بالله الإزوان رباغني فهم توت يوعدك نصي والكلارينة تبين كذلك السكت مصايب أحرك الزوابي حاجكم بلكوني شعل تفاوت الزوبيت دي غرب بس يشعل تفاوت أنيلس بلك دارشتو منش صحاب اللازم يغميتن منش بورصة تراوات لوند في نهارهم يغميتن يحرم مدن صلى رحمة ربي يحرم مدن صلى رحمة مدن صلى ربي سبحانه وتعالى تمدين تانتون لها المركة تدخخن تخاخن ست مشي ديوين تداري ربي سبحانه وتعالى دبورغ شباب مقصودة خاتم مقصودة كلهم يويلهم يوم القيامة بالسين مسمس لا تشعل ديس ود البلاستيكوني نصلى العافية ونشعل الزواب ونشعل أبدا ده حرام حتى البيدون تدار تسوى شعل إلا واسي مريض أشين بيدون القمامة تيكو تشعلغتها منيت بس هذه البلاستيك لذي الزاوي انت مطلطتش هم يزاوي مارو يسلات خاطر كل زوابي تفتش تو بكري باطن تير حمدي دمان ماتن الزاوي نصندق سكرامت دفننت تيرس وتبين قع إمارو يتفل مرتي تبجني وين أسلت نوزار ويتنفع لزيت الزيتون لزيت نوسن الهن خاطر دعاون الشرك ترنت رباد الحمد من ماتنا توبك تلك التوسات 70 عام زاوي كسرتها مورت دابرشان تجيس الدغ الحنية تجيس الدغ زيت الزيتون مع سيجدي كانوا عايشين كانوا عاشين اش كان عاش حياة الفوضى واللي ندوق الحياة غبدا نمام المؤمن فيه السكينة فيه الهدوء فيه اللباقة شيكوشي سريعا انت تمشي دا فط انتفق فط كل شيء دا قرمت زبالو خدام فط انتوطات فط انتبتات فط بلا الهدوء بلا رياح انظم الحياة ما توات نجعل برنامج ادي كل ذي حق حقه يعد لي هذا قضية الردم في الحقيقة تروتوارني تصلحت وكل ثانية لاحظتني لنتوالي انتغفت يوم القيامة صلحة دابري تسي مسلما والكلي ردم أغلاد والكلي بما يخص آخر من داني أن نظم الحياة أن نغزر الواد وكيف دي عديز النوامر مريقلين ونقودي ربي سبحانه وتعالى أدي السير فيلا الكارلاج نظر دوصول بنتورة ملايين أدي شح باش كادي يخلص الكاميو أساور الدمس يقني الجو فيلا يسغد الدنبا يسغد الدنبا يسغدين باش كاسي كلي الردمس الوال الدنبا الوجولة نسن باب انت الدارت يوض قاعد جيتني بصحي مسلمان تصحى صحى نغفص بالك كده في الفيلاس أدري قال جنون السجوم أدري قال تيبي وتنتي ولا خبط انتي أضافونسيا عمرني أقمد عمرني دعاوني مسلما ربا غنهدى ونسي اسمنا نصطف أن قد يا ربي فنحضر في هذا الردم وكذلك يحفر نبريدن ساعة ساعة جني قل لي على نشينين لا كان عولا جل قدروا بريدو على مدة عام على مدة 4 شهور إيوا ويخصاد استقضع كل شعبة ويخصنا دي مرغ ويخصنا دي بيجدي أترقي دوالو يقنسن نتنين استقضع نبضرو سوس ولا تجن تيف تيفني باش كذا نترسانت أديس ويسكضع الجعبة نتشرت سيدس شامس كذا نقدرو أضماني زوايا أدي عادي ما دي سيقن السوكو الزيني خاطر أضماني زوايا يشتسي وليمار هذا الكتر والقبل نصيحة من الكبر ولس لا نشنو مت النصيحة لا خير في قوم لا يتنصحون ولا خير في قوم لا يحبون النصيحة يسعدك واش تبين عيوبك الناس بارك الله فيك التوبة يا ربي سبحانه الدولة قبل الشد بالتوكوي غسيس أنيل بلا خط والعياذ بالله لهذا قضية نردن نحوفاري بريدن وكم وكم نمس من وضان الرزن كم من معتوبين الناس ما يترزن شي نحفرني يعني ذو أطزب السلامة يوم القيامة دار نكي داير مسكين الرز هبت دا وسار من المدى جبرا وسار دا وسار تو مسكين تزور الرحيم تو تقصد السيس تو تزبقات مجيدة زركعتين تبلوكتت تجي تباراليزي أنشانس بسبب حفيرت وتنجبات داير وغيش نشكات نسيما سكلاغت لأن نيتو تخذاني وكل وجه غير شنين ولا دي سونتربرونور ولا المقاولين أتقولني ربي ولا المؤسسات وكل كولي قن يعني هذا الكلام كولي قن دا دي سونتربرونور ولا دي مجاري فاصلنا ربي فربا غني دا في قضية يحوفاء أتبكي رباطني رحم قصبني غولان للغابة يغويا أغيولي جوت سليزة تك تك تك تك تك تك تك تك أتين تلك دي غولان من روما مقصب أضغام ريقل يغوي الفكر مديسن فاربانو شا ريقلني غولتنا كذلك وتنسف السين قدال الله دبنادن يقاشك طلاف ويتي قنشرة أخدم ترد والجوسي المقاولة دي رشتي الوادين تلانا لينا الجنوران ربا جرح مثل وادينك شتياني تلا محتاج لزمان نسمنشني نقومتو نتويزا لأمتنا الخير بتتفان لا بوليتيك لا لانيت همون الجي سو جماد الجن يقلوا سي تلقى تدار تشتق سو جماد الجن انا شتوطا اشتر ظلم لا دغشتي ربا غني فهم فانا ادنت ان شاء الله كنشق الناس الحياه الجمعويه تويزا تنين ربي سبحانه وتعالى عزم غ الحديث ودا وحدي انسل النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يبشر واسي يخدم المجتمع واسي يخدم الخير يقل الخير دز علوك ليبشر نغسس الرسول صلى الله عليه وسلم اندعو الغرس في الحبيب صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس احب الى الله تعالى الناس يوم النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يوقع ربي يخسيت وجه ان احب الناس الله تعالى الله اكبر انفعهم للناس ربان سيس وحب الاعمال الله تعالى سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربته او تقضي عنه دينه او تطرد عنه جوعا ولا ان امشي الرسول قصص ما هذه شورك الحاج لقني مسلم احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا ما تنتفض غبشه تقول لك طاف وتواما هما تزود اتصوت تبي تزود مخدامتك اتزود العرسك هروح لدارتي ناس ثلاث فلول جابت يا والناوي اتشرت والو ما على بالوش روح العناج ليت نقمر هم تنقمر روح المسؤولين شد زويد ونادي زوا عشرة زوا عشرين زوان أدي ستخدم روح هم لنغلاد جلا فويت رباني فهم وكذلك سيد لافويت أترقد حاشك الرقارات يقول واش لافويت من الرقار بتا نوفو نوفو الرقار يقول لك نسيك الحيوان تموت اسيك تغاط أتشمر للواد التكليبة واش تشار يرعى الرقار يدك تغاط يدي نجعوب حبسنت الزيقو يتنبع نجا استغلال مدن تسخسخن بور سترار نديس واحد المصايب منش ليش شمروني الجرائم الكونت اسند المسؤولين زوان نجعب والفيمة وحية ارعان الروغار نقال توف ونجمن قنن دنقال وسند لي بومبي قنن نقال باش كنجمن صفان كل حد خقال مسؤوليت لي بومبي ناس غادي تخدم منا ولا نصفان شي فتش غادي تخدم منا البلدية غادي تخدم منا يا ويل ونيو بتلنا نيتو يقول ماذا يتصفى حاجك ليكو يتصفى الرقار سدارت تبع النعس تبع ملك اللي أصفاص تيرس من الرعب تيرس أتوت العاد نتتا لحالي دوم ونسي مثلا تصارى أشهد قال الحالة ندول تيرسينو ونسي تدنيت هذيك اللي زيقو هات هذي قناص لاحظ ونيد الدين ونيد التمجيدة ربنا يرحم إن شاء الله فنتعاون توت أن نقبل النصيحة نبادر إن شاء الله نيجور وأن نختم كذلك التجار يا تجار ربنا وش الأمانة وش الصدق يتقوا الله يكلم مدن الشوارع مدن يقيم ديال كجوات تصلح دابريد شري التحنوت نغط شري الدغلل يغول التواصلحا ترتوارا توبين ياسي ولا شيني قاعد تتجا نام شتي ولا تتجا شتي قد يا ربي والتجا والتبي روح خلص قاع مسلم روح سامح قاع مسلم فكلنا مسؤولين كان دين كتسلى كتسلى يمارو تيزدا كتسلى تمطوط اي ناسي ورجاز النم والتبي تروتوا عاون رجاز النم نصيحة ربي النبع العود بن الشرشيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ربنا يرحم ان شاء الله نختم في الاخير رب العالمين بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوب الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه ربنا توبه نصوح ان توب يا ربي بت من شروط التوبه ان نقلع من هذه المظالم ندول بعضنا نقبل النصيحه نعيش حياه النظافه حياه البيئه الصالحه يقولوا استغ الامارات يكون تكليد ورقه من مش معاش كروسه يكليد قنشاس كروسه بروسي 500 درهم 500 درهم هو الدرهم 28 نق تخطف من مش لترا الجنينيت ينتف تفرط نغي ينتفي قنوار 500 درهم بورخص نسنوالو لا قنوبي لا قنو نتاف نستشرامو بعضنا إلا جرس كروسة ما شاء الله سفليو كروسة كي دايرة ليس البنان وف اكلي سينا اكلي هذا حيوانات هذا ماش بني يدم في كروسة الشبابك تقايد السيرس شتن تشكرت ابدا الساعة سينا لما لديك لي خاطر ويدا غلا ديك لي مني اجل قمامت يقن سنة منور لبس به هذا زوال الجزائر إلا يتتبرد لابد أن تجر مع بوك الدادياو بدك الفياج اش شغل البان انا تسيدي مخلوف وتمسمن بتقند بوك الداد والجور معاس يقلنا شينا طواطي شتونا طواطي غنو الشي وطواطا قاع وتسمعايا احنا امة السخاء امة الاكرام رسول الله يطعم الطعام وافشوا السلام ولينوا الكلام وصلوا بالليل والناس ونيام تدخلوا الجنة بسلام ربهم السخاء والحمد لله كان امة السخاء بدوا مغفنا الممتو التبعيت ودخني الشادو كليس الكارو هذا يعني ديك النيف ولدان يعني حقات البنادم يسوطس النيفوس ربنا يرحم ان نختم سكتوني البنان